مقدمة، وهي أنه يجب على الرجل حقوق للمرأة، وكذلك المرأة يجب عليها حقوق. وذكر من حقوق الرجل حقوق المرأة على الرجل أن يقوم بنفقتها في المأكل والمشرب والملبس، كما ذكر من حقوقه عليها التمكين وأن تمكن من نفسها للاستمتاع وأن لا تأتي بما يتنفر منه. هذا ما تعرض له الماتن رحمه الله في الشرايع، كما أنه في الجواهر اكتفى بذكر بعض الروايات الدالة على جملة من الحقوق له عليها ولها عليه. وبما أن هذه المسألة يعني حقوق كل واحد من الزوجين من المسائل المهمة خصوصا في زماننا هذا، وخصوصا وأن في المقام عدة روايات قد لا تكون معتبرة، وخصوصا ذكرنا سابقا أن في مسائل النساء اختلط الكثير من العادات بالروايات والأحكام، بحيث أنه الآن لازال في المجتمع الإسلامي في أماكن مختلفة من مصر وأفريقيا وإلى لبنان وسوريا وإيران وأفغانستان وهند والخليج ومشابه ذلك، توجد حالات مختلفة حتى بين المسلمين والمسلمات، وفيها شيء من العادات امتزجت بالأحكام الإسلامية. فلذا في تصورنا لا بأس بتنقيح الكلام في ذلك والمقدمة التي أفادها صاحب الشرايع في محلها، لكن الحقوق أكثر من هذا المقدار الذي أفاده قدس الله نفسه. فنتعرض ابتداء قبل الدخول في البحث وفاقا لمن رحمه الله لبيان حقوقه عليها وحقوقها عليه من الشرفين. بالنسبة إلى حقوقه وحقوقها توجد جملة من الآيات وجملة من الروايات، وطبعا نحن قد نتعرض لطائفة من الروايات التي تتصدى لأحكام خاصة بالنساء، وقد ألف في ذلك بعض المؤلفات بعنوان خصائص النساء والأحكام الخاصة بالنساء، ولا بس لو يكتب مؤلف في ذلك خصوصا مدعم بالدليل لا مجرد فتاوى، يكون مدعما بالدليل كتاب الآن المجتمع الإسلامي بحاجة إليه انصافا، كتاب برهاني استدلالي مراد برهان يعني معتمد على الكتاب والسنة، يتعرض لأحكامها ولحقوق الزوجة عليها وبالعكس. ولذا نحن الآن كلامنا هنا ليس في مطلق أحكامها الخاصة بها، قد نتعرض بعض الروايات لكن ليس الكلام في ذلك، كلامنا الآن في الحقوق لا في مطلق الأحكام. فقد ذكرنا سابقا أن الحق على ما هو المعروف هو عبارة عن اعتبار قانوني يتعلق بالشخص عادتاً يصلح للإسقاط، عادتاً صالح للإسقاط. وذكرنا هناك أن المتعارف الآن في ألسنة القانون متعارف لأنه كله، وكذلك في ألسنة فقهائنا مرادنا بالقانون القانون المدني الوضع البشر، وفي لسان فقهائنا ألسنة فقهائنا التمييز بين الحق والحكم، وأن الحكم هو الاعتبار القانوني المشتمل على نحو من الجزاء، وينقسم إلى الأحكام الخمسة المعروفة من الوجوب الحرمة إلى آخره. وأما الحكم المميز الأساس له عدم صلاحيته للسقوط والإسقاط بخلاف الحكم حق. الحق طبعا صالح في موارد خاصة دل الدليل، لكن شيء آخر صالح للإسقاط. طبعا مسألة الحق والحكم والفرق بينهما من المسائل التي أثارها الفقهاء خصوصا عندنا مفصلا، لكن في أوائل بحث المكاسب بمناسبته. مثلا السيد اليزدي في تعليقاته على المكاسب في أوله انقسم الحق، قسم الحق لعله إلى 15 قسم، منهما صالح للإصطاب منهما ليس صالحا إلى آخر الأحصاب. وكذلك المحقق الإصفهاني وكذلك المرحوم السيد بحر العلوم في كتابه المعروف باصطلاح ذكرت كتابه في أيام بلي بلغت الفقيه، في كتاب بلغت الفقيه في الجزء الأول على ما ببالي أول مقال فيه هو الفرق بين الحق والحق، فقط انصافا أتى بما يستحقه من التقدير رحمه الله. و طبعا كذلك في الكتب الآن المدونة في فقه المدني مثل كتاب الكتاب هذا الكتاب الوسيط المعروف تعرض للحق وأقسام، كما أن في فقهائنا من أنكر الفرق بينهما ورآهما من قسم واحد، فإن لا فقد الفرق بينهما في بعض الموارد أشار قال هذا يسقط وهذا لا يسقط إلا على حق والحق شيء واحد، ومنهم السيد الأستاذ قدس الله عنه. فقد ذكرنا أن الصحيح وجود الفارق القانوني بينهما، قلنا إن كان مراد الأستاذ رحمه الله أن كليهما اعتبار قانوني صحيح، كليهما اعتبار على حال اعتبار وحكم اعتبار، ولكن في دعاء القانون وفي دعاء الاعتبار جعل بينهما فرق، يعني المقنن يلاحظ بينهما فرقا ولو كلاهما اعتباريه. بل فارق الاساس بينهما كما جاء في كتاب السنهوري في كتاب الوسيط تعريف السنهوري الحق ما جعل لصالح الشخص هكذا عرفه. وقد ذكرنا تعريف النائمي رحمه الله الحق درجة ضعيفة من الملك الى اخره، ليس غرضنا الدخول لان هذا البحث يطول لا يحتاج الى ايام. على اين هذا التعبير القانوني الذي قاله السنهوري في كتابه انصافا اوفق بالاعتبار، الحق ما يجعل لصالح الشخص هذا يسمى حقا، ولذا بطبعه يقبل الاسقاط، واذا في مورد لا يقبل الاسقاط لنقطة مثل حق الحضانة، حق الحضانة جعل للطفل لكن غير قابل للاسقاط لان الشارع جعله لصالح الطفل والطفل غير مميز لا يتمكن من التمييز، فجعل له حق الحضانة لبلوغه إلى حد التمييز، فإذا أسقط هذا الحق خلاف لأصل تشريع الحق، هذا بما أنه مخالف لأصل تشريع الحق غير صالح للإسقاط، ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذه الأمور. نعم الحق والحكم كلاهما اعتباران قانونيان، لكن الحكم اعتبار قانوني يجعل على الشخص بنحو يراد منه صدوره منه، هذا يحتاج الى شرح مفصل شرحنا مفصلا، الان الوقت لا يسع النقاط الموجوده في التعبير. والحكم اعتبار قانوني يجعل لصالح الشخص الحق، الحق اعتبار قانوني يجعل لصالح الشخص، فلذا يجعل مثلا من حق الزوجه البيتوته مثلا من حقوقها، لكنه صالح للإسقاط يمكن للمرأة أن تصبر. وأما مثلا من باب المثال إذا فرضنا جعل حكم شرعي للمرأة مثلا استحباب صلاة في بيتها على ما هو المعروف في قبال المسجد، هذا غير صالح للإسقاط لا يمكن للمرأة أن تصبر. فلذا نحن الآن لما ندرس الروايات هناك بعض الروايات المطولة عندنا مشتملة على جملة من الأشياء المختصة بالنساء، لا هرولة على النساء، لا كذا، لا إقامة على مثلا الصلاة تفعل كذا، لا جماعة ولا جماعة ولا عيادة مريضة، رواية مفصلة نقرأها إن شاء الله. هذه أحكام للنساء وعليها أن تطيع زوجها ولو كان على ظهر قتب إذا دعاها إلى نفسها إليه، لا بد أن تستجيب، هذا من الحقوق. هذه الرواية المباركة كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيها سندنا متنا وجملة من الروايات لا تختص بذلك، وجملة من الآيات أيضا لا يختص بالروايات، تشتمل على الحقوق وعلى الأحكام. احکام المرأه و حقوق المرأه و حقوق الزوج علی المرأه. و محل و کلامنا الان، طبعا انصافا لو کان الوقت یسمح کان المناسب ان نتعرض لجميع ما يختص النساء من الاحکام، انصافا بحث مستقل و مفید و كتبت بعض الكتب بعنوان احکام النساء الخصائص الخاصه منها المقدار الذي انا مطلع عليه ليس استدلاليا. لو كان كتاب مكتوب على نحو الاستدلال والاستظهار ومراجعه الادله ونقد الادله وبيانها جدا مناسب في هذا المجال. على اي نحن ان شاء الله تعالى نحاول استيعاب الكلام فقط في الحقوق الان بمناسبه تعرض الشرايع له اولا، ثم بمناسبه انه البحث ابتداءا في القسم بين النساء والقسمه من حقوقها، من جمله حقوقها ان الرجل يقسم بينها وبين الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه، القسمه من جمله الحقوق. فبما انها من جمله الحقوق نتعرض لكل الحقوق، يعني نذكر اولا كل ما قيل او يمكن ان يقال من الحقوق لها عليه وله عليها، ثم ناتي في اخر المطاف الى البحث الذي عقد له، يعني الى الحق الذي عقد له البحث وهو القسم ان شاء الله تعالى. هذا اخر فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا المقدار الفارق والأساس بين الحق والحكم إلى هذا المقدار. ولكن ينبغي أن يعرف أن من خصائص اللغة العربية، نحن شرحنا صادقا ويحتاج إلى شرح تاريخي ليس مناسب مع ما نحن فيه، أن اللغة العربية في إفادة المصطلحات القانونية تقريبا ضعيفة. يعني بعبارة أخرى العالم العربي ما عاش مجتمعا قانونيا مدبنا لعلة عدة جهات لا أريد الدخول في ذلك، ولذا القانون هو شيخ العشيرة ورئيس العشيرة، كل ما يقوله القانون غير مدبن، كل ما يقوله يصبح قانونا. و بما خصوصا و أن في المجتمع الجاهلي في قريش وهو أشرف العرب لا إشكال فيه على الإطلاق، اشرف العرب نسبا و هیبتا و کرامتا و شرفا و من كل الجهات قريش، مع ذلك قريش لم يكن عندها قانون مدون. اذا كان مثلا يتفقون على شيء و خصوصا بعد انتشار بعض الكتابات عندهم، الشيء المهم جدا يكتب. ولذا ذكرنا في سابقا ان في القران الكريم لما يريد التاكيد على شيء و اثبات وجوده كتب عليكم الصيام، التعبير كما كتب الأحد مثلا في شعب أبي طالب أخرجوا بني هاشم لشعب كتبوا هذا الشيء بينهم، لم يكن الكتاب كتابة القانون متعارض. والشواهد الموجودة الآن تشير إلى أن أول دولة وأول أمة كتبت القانون واعتنت بالقانون ودوبن القانون عندهم الروم، ثم في العراق بابل قوانين حمورابي. تقريبا نستطيع أن نقول من القوانين القديمة جدا في حياة البشرية، مجموعة قوانين حمورابي الآن مطبوعة باسم المسلة، هي قوانين حدود 3000 قانون، أكثر 3000 كذا مادة قانونية. ألف هذا الكتاب قبل الإسلام ب 3000 سنة، كتاب قديم معروف باصطلاح كتاب القانون. ولكن هذا كان في أوساط العراق، في الحجاب لم يكن هنا قانون، حتى في العراق قبل الإسلام لم يكن، يعني أساساني لم يكن قانون مدون. هذه نقطة مهمة. فلذا بما أن القانون لم يكن مدونا، طبعا تعلمون لما يحتاجون إلى التدريب في مقام التعبير قد لا يستخدمون التعبير المناسب القانوني. حتى أنا راجعت نفسي الآن مجلات إلى قوانين حمورابي، كثير من عندها ليس تعبير قانوني، شرح في مجال آخر، قلنا هذه الألفاظ لا مجال لشرحها هنا. وأول شيء نعرفه في الجزيرة العربية كتب بعنوان القانون باتفاق العمل عليه هو ما كتبه رسول الله صلى الله عليه عند مقدمه إلى المدينة. كتب قانونا مؤلفا من 52 بندا، طبع أخيرا قلنا ترجم للفارسية، جمعه بعض المستشرقين وترجم للفارسية. هذا أول ما نعرف في الجزيرة العربية، وكتبه رسول الله للتعايش السلمي بينه وبين عشائر المدينة منهم اليهود، أن على اليهود كذا، مثلا يهود، قلنا اليهود في ذات الزمان أساسا بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع ثلاث طوائف كانت مهمة في المدينة، وشرحنا أنه كيف تدريجا أخرج بني قينقاع، أول ما أخرج بني قينقاع ثم أخرج بني النضير إلى خيبر وإلى الشام، وأما بني قريظة فقتلوا بعد حرب خندق، بعد غزوة الأحزاب قتلوا جميعا. على أي حال ليس غرضي على هذا القانون أول ما نعرفه عنه، لكن خب تعلمون أن الشريعة الإسلامية كلها قانون، يعني ما يرجع إلى مجال الفقه، يعني لا يختص ب 52 باب، يعني قليل بالنسبة. ولذا هذا لعله كان من أسباب فهم السيد الأستاذ أن الحق حكم منزلة الحق. صحيح كلامه في مقام التعبير واحد، يعني الآن في مقام التعبير نجد التعبير واحدا، لكن الآن قانونيا نقول هذا حق وهذا حق، وهذا من جملة شؤون الفقيه أن يفهم أن هذا حكم وهذا حق. ما أن الحكم والحق كلاهما اعتباران قانونيان، كلاهما اعتباران قانونيان من جهته، وفي اللغة العربية التعبير واحد، يعني في اللغة العربية الإمام لما يعبر بحكم ليس للنساء حربلتون، نفس التعبير وليس لها أن تمتنع، يعني نفس التعبير الذي في الحكم نفس التعبير في الحرب، عرفتم؟ ولا يختص بما نحن فيه، تصور غرضي فقط في رواية ما نحن فيه، بل هذا أمر شائع في غيره في الفقه أصولا، وأصولا من جملة الموارد الصعبة في الفقه هو هذه النقطة. مثلا اغسل ثوبك من البول، خب هل يفهم من هذا اغسل ثوبك من البول يعني ما دام اثر البول عليه اغسله؟ خب اذا جف الثوب وفرك الثوب صار مثلا 10 سنوات، مثلا ثوب اصابه البول ثم جف حتى لو يجعل تحت المجهر ليس فيه شيء من اثار البول، صار سنه مثلا مضى عليه، خب لا يوجد اثره، صفق في يد الانسان الذي يعرق عاده، مع ذلك قال الفقهاء انه نجس يجب غسله. يعني بعبارة اخرى لسان التعبير، لسان تعبير الحكم التكليفي اغسل، لكن فهم من الحكم الوضعي وهو الطهارة والنجاسة. كيفية الفهم مبنية هذا، انما اذكر لانها تنفعكم في كل الفقه، حسن من مفاتيح الفقه هو هذا المصلح، الإنسان يفهم حكما تكليفيا أم حكما وضعيا أم كليهما. قالوا اغسل مطلقا، نتمسك بإطلاق الغسل، الأمر بالغسل مطلقا، يعني ما معنى الإطلاق؟ يعني ولو بعد ما بيع 10 سنوات، إذا البول أصاب الثوب يجب غسله ولو بعد سنة، ولو إذا وضع في المجهر قطعا لا شيء فيه من أجزاء البول. هذا معنى النجاسة التعبدية. ومنهم من يفهم اغسل في اللغة العربية ولو عبارة عن الغسل بالماء، أي به اصطلاح دمه في الماء، سيطرة الماء عليه، لكن في اللغة العربية غسل متضمن لمعنى الإزالة، غسل عنه العار، أي أزال عنه العار. فإذا استعمل مادة اغسل يعني شيء موجود و يزال، فلذا ليس له اطلاق، اغسل ثوبك ليس له اطلاق، ما دام البول موجود يغسل، اذا البول ما موجود لا يغسل، ليس له اطلاق، فاذا ليس له اطلاق لا تستفاد النجاسه. و لا ادري تعلمون ام لا، دليلنا في نجاسه البول هذه الروايه فقط، ليس عندنا دليل، ما عندنا دليل البول نجس، الدم نجس ما عندنا، لا يوجد في شيء لا في الكتاب ولا في القران، الدم نجسون، البول نجسون، الغائط نجسون، غايه ما يوجد مثل هذا التعبير. خب اذا قذاره العرف يفهم كما سنه، هكذا الان السنه شي يفهمون زوال العين، الدم اذا صار على جسم يزيل الدم يقول طاهر، الان معروف ان فقهاء السنه يفهمون زوال العين. خب اذا قلنا اغسل معناها هكذا، يعني ازل مثلا غسل ولو فيه دوران الماء فيه و احاطة الماء عليه، لكن المراد بذلك الازاله، فاغسل یعنی ازله. و سید الاستاذ في مورد التزم بذلك غرضنا الدخول في طهاره، شرحنا مفصلا في ابواب طهاره، على اي في عرق الابل الجلال تعرضه، اسد خوی قدس الله نفسه لکلام الله و اسد یه هنا تعرض لاده نفسه انا این کیف ما کان فهذه النکته لا تخت از سما نحنوتی هذه نکته شایعتون فی کل الفرق و سر الاساس ان تعابیر الموجودت مثلا فی اللغه العربیه لافاده الاحکام الوضعیه لافاده الحقوق فی تعبیر مابهتون لنفس تعابیر المستخدمه فی الاحکام التکلیفیه مثلا لا تصلی فی بدر ما لا یوکل لحمو لا تصلی المشهور فهمو من هذا الان بین فقهانا الحکم الوضعی فقط یعنی الانسان اذا صلا فی شیء نجس صلاته باطل لو یعید الصلاه صلاته ظاهر لكن ذكرنا سابقا احتمال عندنا ان يستفاد منها الحكمان الوضعي والتكليفي ما المانع منه يعني نفس ان الانسان يضع من وقته يصلي في ثوب النجس نفس هذا حرام لا يجوز له تأمل اختلاف الفهم الان فقهاؤنا من النائين وغيره مشهور خصوصا فعند الاصول المتاخر النشيه مسلم عندهم ان مثل هذا التعديل لا يستفاد من الحكم التكليفي منحصرا في الحكم الوضعي لا تصلی فی بدر ما لا یکل لحمه لا تصلی فی النجس یعنی صلاته که باطله و لذا لو فرضنا من اول وقت صلات ظهر صلا فی ثوب النجس ثم صلا فی ما لا یکل لحمه صلاته باطله ثم صلا فی ثوب جامع الاشتراعات صلاته صحیح ماضی نشده وقتا موجود صلا نحن احتمال ناروی انه لا بأس ان یستفاد من حکم تکلیف دیگه اصلا انسان یجعل وقته فی هذه الامور حرام عند الله سبحانه و تعالی و ای دیگه یعنی به اصطلاح یضیع وقته فی هذا الجهاد لا تصلی فی بدر ما لا یکل لحمه ظاهر هو الحکم التکلیفی اثبات الحکم التکلیفی صرف مشکل فی تصورنا اثبات الحکم الوضعی صرف مشکل لعله حرام اضاعت الوقت به صلات باطله حرام مثلا یصلی بلا وضو یقول مو مهم علیه انا صلیت بلا وضو ليس من البعيد ان يكون نفس هذا العمل مضافا الى انه اضاعه للوقت اضاعه للعمق ولا شيء يصلي بلا ركوع يصلي بلا طهاره او يصلي في ثوب النجس عرفت النقطه مضافا الى انه اضاعه للعمر اضاعه للوقت ليس من البعيد ان طبيعه الصلاه وهو التوجه الى الله اصلا ممنوعه مع النجس ولو هي غير مقبوله وقد وجدت شاهدا على ذلك انه في باب طهاره في رواية أن قوما صلوا بلا طهور فانشقت عنهم الأرض فبلعتهم يعني عقوبة لا العقوبة تترتب على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي العقوبات إنما تترتب على الأحكام ولعل يمكن أن يناقش في تلك الرواية مع قطع النظر إسنادها لعل كانوا يكتفون بتلك الصلاة فيؤدي إلى إضاعة الصلاة على أي كيف ما كان فهذه المسألة في تصورنا في غاية الأهمية في الفقه ولا يختص بالفقه الشيعي ولا يختص بالروايات في الآيات كذلك كما نقرأ اليوم على أين ينبغي أن تعرف هذه النقطة وهي أن التعبير في الحكم التكليفي والحكم الوضعي في اللغة العربية وفي المتون الإسلامية الآن التعبير واحد وسر اختلاف الفقهاء في ذلك يعني في جملة من المسائل خصوصا مثلا في النهي في المعاملات مثلا فهم جمله من العلماء ان المعامله حرام لكن ليس باطلا و فهم جمله منهم انها باطل و ليس حراما كل يكي يعني كل ماشي مشه وكتر ميفز اي فكره دي نايم رياضي الان من بحث مقام تعبیر دارم خود میگه از یک دلیل اون بحث مقام قانونی است تحلیل قانون تحلیل قانون مقام تعبیر قدم و فهم بعض الفقهاء لا يدل مثل النهي في المعاملات على حرمه المعامله و صحتها ابو حنیفه کان یذهب الى هذا المذهب اذا ورد النهی عن معاملت معناه صحت المعامله و کان سید الاستاد سید الخمین رحمه الله فی سابق الزمان یرتعی هذا الرأی فی المکاسب المحرم اذا تلاحظون یختار هذا الرأی ان النهی فی المعاملات یدل على الصحه فی مباحث الخیارات بمناسبت رجع عن هذا الرأی و بنا على الفساد و قلنا نحن الصحیح هو الفساد و له صور و تقریبات المجال لا يسع لذلك الان كيف ما كان هذا اجمال البحث قبل الدخول في البحث حتى تكون على بصيرته اما الايات الكتابيه توجد هناك تقريبا ثلاث ايات من الكتاب الكريم يستفاد منها حكم به اصطلاح بیان جمله من الحقوق. الآية الأولى في سورة البقرة في الآية 228، الآية المباركة تعرضت لطائفة من الأحكام، وهذه أحكام تكليفية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طبعا يتربصن معنى العدة وحمل على المعنى الحكم الوضعي، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني إذا هي حامل يجب عليها البيان. ولاحظوا التعبير ولا يحل، لا يحل من التعابير المحض في اللغة العربية للحكم التكليفي. ومع ذلك بنا جملة من فقهائنا، فضلا عن فقهاء السنة، على استفادة حكم وضعي من هذه الآية، وهو قبول قولها، يعني المرأة إذا أخبرت أنها حامل يقبل قولها، إذا أخبرت أنها حائل أي ليست بحامل يقبل قولها، قولها صحيح. لأنه قال لا يحل، إذا لا يجوز يحرم عليها الكتمان فلا بد من القبول. لاحظوا بالملازمة، هذا أصلا الملازمات وإثبات بعض الأحكام الوضعية من الأحكام، هذا لب الفقه، يعني لب شأن الفقيه هذا. ما ولذا يمكن لفقيه أن يقول أن الآية ليست بهذا الصدد، الآية بصدد أنه يحرم عليها الكتمان، وأما القبول فلا يحتاج إلى ملازمة، هذا ملازمة غير قبول. هذه مشكلة في الفقه، يعني إذا وجدنا اختلاف الفقهاء لأنهم أرادوا إثبات حكم بالملازمة، أرادوا إثبات حكم وضعي من تعبير تكليفي، لا يحل لهن، لا يحل محض في الحكم التكليفي. ثم قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر آخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، مسألة الرجعة، وأن الرجعة ثابتة للزوج دون الزوجة، يعني الرجل إذا أراد الرجوع يستطيع أن يرجع، لكن المرأة لا. هذا من أحكام الرجعة وفي محله. طبعا هذا أيضا من خصائص النساء والرجال، الرجال لهن حق الرجعة، لهم حق الرجعة، والنساء ليس لهن حق الرجعة، ليس غرضنا الآن في هذا لأن هذا حكم خاص. إن أرادوا إصلاحا محل الشاهد هنا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل يمكن أن يجعل هذا حكما إلهيا كليا، بحيث نحن سبقا شرحنا سابقا المراد من الإطلاق القانوني أو العموم القانوني، مرادنا ما يكون قضية كلية عامة تجعل لرفع الشك في موارد التشريع، للرجوع إليها لرفع الشك، تأملوا. ولذا في الإطلاق لابد من انعقاد الإطلاق من هذه النقطة، تصلح للرجوع إليها في موارد الشك، وأما إذا لا تصلح فقط في أصل التشريع، أقيم الصلاة مثلا، هذا لا تصلح لرفع الشك. إذا شككنا في أن الصلاة في الحال الكذائي واجبة أم لا، بأقيم الصلاة دارتون. هذه نقطة في غاية الأهمية، العموم القانوني غير الكلي في المنطق. مثلا في المنطق بيسأل قضية المهملة في حكم الجزئية، لكن في الأصول إذا انعقدت مقدمات مقدمات الإطلاق، القضية المهملة في حكم الكلية لا في حكم الجزئية. شرحنا هذه الأمور في محلها شرحا مفصلا والآثار المترتبة عليه. وهذه النقطة، يعني أن العموم ما يصلح لرفع الشك، سلام عليكم، هذه النقطة دائما ينبغي الالتفات إليها، يعني أي شك لا بد أن يلاحظ يرفعه الآن. مثلا اللهم لعن بني أمية قاطبة، هذا عمه، رأينا رجلا من بني أمية جزما مثل عمر بن عبد العزيز، ونعلم بحكم العقل أن المؤمن لا يشمله اللعن، اللهم لعن بني أمية قاطبة بحكم العقل إلا المؤمن، المؤمن لا يشمله اللعن. وصدر من هذا الشخص تطرفات من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اكد و مشابه داره، شككنا في انه مؤمن ام لا، فهل يشمله اللعن؟ اضافه الى ذلك، بعد ان شمله اللعن فهل هو غير مؤمن؟ عرفتون؟ به عموم اللهم لعن بنی امیه قاطبه عمر ابن عبدالعزیز منهم لم یحرز ایمانه فشمله الشک و فشمله اللعن فاذا شمله اللعن یکون غیر مؤمن لان المؤمن لا یلعن. شرحنا فی ابحاث التخصیص ان العموم ليس شأنه هذه النقطه تأملوا صحيح ان العموم يرفع الشك لكن لا مثل هذا الشك. الشك في ان عمر بن عبد العزيز مؤمن ام لا قال اللهم لعن بني اميه قاطبه لم يجعل لرفع هذا الشك وادخاله في غير المؤمن. تأملت النقطه غايه ما هنا يمكن شمول اللعن له باعتباره من بني اميه ولم يثبت التخصيص. و اما به هاد العموم اللهم لعن بنی امیه نثبت انه غیر مؤمنه. هادا اصطلحنا علیه ان العموم القانونی لم یوضع لرفع هاد الشک لابد ان یلاحظ الشک و ما یصلح للعموم ان یرفعه. هادیه قاعده عامه. طبعا بالنسبت الى مثل هاد العموم مثل بلهن مثل ما علیهن لهن مثل الذي علیهن بالمعروف يمكن الخدشة المعروفة عند الأخباريين وهي عدم حجيات ظواهر عدم حجية ظواهر الكتاب. ونحن شرحنا انصافا ما أفاده الأخباري وأصحابنا حتى إلى النائني والسيد الأستاذ وغيره من الشيخ الأنصاري استشكلوا على الأخباريين إشكالات كثيرة خصوصا تحير فقهاءنا. مثلا الأخباريين يقولون المؤمنون عند شروطين يتمسك بعمومه لكن اوفوا بالعهود لا يتمسك. قالوا كلاهما لفظون عربي وكلاهما عام محلى جمع محلى بالله. خب اذا هذا يفيد العموم ذاك يفيد العموم شو الفرق بينهم؟ عند شروطين ليس محلى بالله العهود. نحن واستشكلوا على الاخبار عده اشكال مذكوره في كتب الاصول ليس هذا ما عندكم. نحن قلنا اذا استطعنا ان ندافع عن الاخبارين بتصرف في كلامهم ظاهر كلامهم لا يمكن قبوله يرد عليه بعض الإشكال، لكن بهذا التصرف أن يكون مراد الأخبارين أن العمومات الكتابية ليست عمومات قانونية بخلاف عمومات السنة. المؤمنون عند شروطهم عموم قانوني وضع للرجوع إليه في موارد الشك، لكن أوفوا بالعقود ليس عموما قانونيا وضع للرجوع إليه في موارد الشك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ليس اطلاقا قانونيا. والنقطة في ذلك ان هذه الايات في الكتاب الكريم نزلت لاصل التشريع لا للعموم القانوني لا للاطلاق القانوني، يعني لم تنزل هذه الايات للرجوع اليها في مورد الشك. وهذه الإشكالات التي في رواياتنا على أهل السنة ورجوعهم إلى الكتاب أصلا أصله هذه النقطة. علماء السنة كانوا يرجعون إلى ظواهر الكتاب كعموم قانوني كإطلاق قانوني وأهل البيت ردعوا عن ذلك. فجملة من الإشكالات للنائني والسيد الأستاذ كلها تنتفي بالطرح الذي نحن طرحنا. فمرادهم لو كان هذا المعنى ليس إطلاقا قانونيا، ولذا إذا شككنا في جملة من حقوق المرأة نقول هذا هو الأصل الأول القانوني، كل حق على المرأة بعينها للمرأة. تأملوا مثلا الرجل يسافر بلا إذن المرأة لكن المرأة تسافر بإذن الرجل، نقول لا الأصل الأول إذا كان هذا عموما إطلاقا كتابيا. تأملتوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا محل الشاهد في الحقوق ذكرناه هنا. فيستفاد من الآية المباركة حكم كلي يرجع إليه في موارد الشك، النقطة الأساسية هنا. فكل شيء قلنا ثابت للرجل، مثلا الرجل لا يتقيد تجاه المرأة، المرأة لا تتقيد تجاه الرجل. خب الرجل يخرج من البيت من غير ابن الزوج، الزوجة تخرج من البيت من غير ابن الزوج، فيكون حكما عاما في الحقوق. كلمة لهر وعليهن في اللغة العربية تفيد الحقوق تفيد الدين لك علي كذا لله على الناس كذا، هذه في اللغة العربية. طبعا لام قد تفيد الحكم أيضا، يعني قد تفيد الجانب الحكمي التكليفي صرف على أيين، لكن كلمة اللام بعد انصافا لهما ظهور في الدين في الذمن في الأحكام الوضعية. لا از تکلیف صرف. سوال هنا هل هذا الاستظهار صحیح هم؟ نستطيع ان نؤسس اصلا اولیا كل ما ثبت على المرأة بعينها ثبت لها الا ما خرج بالدليل ولهن مثل كل ما يطالب الزوج بها زوجته الزوجة تطالب به الزوج. و سيأتي ان شاء الله نذكر عن بعض الصحابة فهموا بأنه اصلا حتى في الآداب والسلوك حتى في المستحبات اصلا في الواجبات مثلا يستحب للزوجة أن تزين نفسها وتعطر نفسها للزوج، يستحب للزوج أن يزين نفسه ويعطر نفسه للزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المتعارف الذي عليهن أيضا لهن. فبناء على هذا يستفاد منه حكم كلي، لا حق للمرأة على الرجل ولا للرجل على المرأة. الأصل أولي هكذا، كما أن الرجل لا تشعر بحقوق مثل خروج من البيت وما شابه ذلك المرأة كذلك، كما أنه كل ما ثبت للرجال في الدرجة الأولى ثابت مثل نفقه ثابتة للمرأة إلا ما خد. فهل الكلام هنا هل تصلح الآية المباركة لإثبات حكم كلي يرجع إليه عند الشك؟ نتمسك بإطلاق قوله وله مثل الذي عليهن بالمعروف. هل يمكن ذلك ام لا؟ تبين الان اولا مقالة الاخبارين عدم التمسك باطلاقات الكتاب، ولكن ذكرنا في محل انصافا ما افاد الاخبارين في جملة من الموارد صحيحة، لكن في كل القرآن في غاية الصعوبة لديش الظاهر ان القرآن الكريم فيها عمومات واطلاقات صالحة للتمسك بها، لا بأس بالتمسك، عمومات قانونية، فلذا لا بأس من هذه الجهة لا بأس. هل في الآية المباركة خصوصية تقتضي أن لا نتمسك بإطلاقها؟ غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.